ربنا جل جلاله في كتابه الكريم قد قرن حق الوالدين بحقه في كثير من الآيات، فقال جل من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل جلاله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ووصانا سبحانه بالوالدين وإن كانا كافرين مشركين، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وقال جل من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. أيها المسلم يا عبد الله، تذكر أن أمك قد حملتك في أحشائها جنينا ثم وضعتك وعاينت حين ذلك الموت، ثم نسيت آلامها كلها حين أبصرتك، وما زالت بك ترضعك وترعاك وتحسن إليك وتتولاك، تجوع من أجل أن تشبع أنت، وتسهر من أجل أن تنام أنت، وتتعب من أجل أن ترتاح أنت. وكذلك أبوك كان منه السعي والكد وتحمل الأذى، كل ذلك من أجل ألا تجوع ولا تعرى، من أجل أن يضمن لك عيشا كريما، طعاما مريئا، وشرابا هنيئا، وسكنا مريحا، ولباسا ناعما. كل ذلك قد فعله الأبوان لا يرجوان منك جزاء ولا شكورا، بل فطرهما الله عز وجل على ذلك كله. أيها المسلمون عباد الله، بر الوالدين يكون بالإحسان إليهما والرفق بهما والعطف عليهما والسعي في إرضائهما وطاعة أمرهما واجتناب نهيهما ومراعاة أحوالهما والقيام عليهما. قال أهل العلم: من بر الوالدين ألا تمشي أمامهما، وألا تجلس قبلهما، وألا ترفع صوتا عليهما، وألا تشير باليدين ولا بالأصابع حال الكلام معهما. من بر الوالدين خفض الصوت عندهما والتذلل لهما، قال جل من قائل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من بر الوالدين الإكثار من الدعاء لهما أحياء وأمواتا، فهذا دأب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا نبي الله نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا نبي الله سليمان عليه السلام لما سمع كلام النملة وفقه مقولتها قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.